فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين و وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وقالت لأخته قصيه فبصرت به الجنب فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت ألا أدلكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الله أكبر الله أكبر الله. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله أكبر الله أكبر. يا سلام. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وكذلك نجزي المحسنين. سلام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوك. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوك. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. الله أكبر. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر لك. فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال رب إني قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قتلت نفسا بلمس. الله أكبر. جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. الله أكبر. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى. الله يا سلام. الله أكبر. قال يا فاخرج إني لك من الناصحين. يا سلام. الله أكبر. ما ضر لو قلت وجاء رجل. فخرج من ترقب. قال رب نجني من القوم الظالمين. تحيا نجوت من القوم الظالمين. قالت إحدهما يا أبت استأجر، إن خير من استجبت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إن إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. قال إن إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. الله عليك. فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. ستجدني الله العظيم.